And وقوم لوط من قبل وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا ولقد جاءت

فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر لهم صدق الله العظيم.